www.drbakar.com presents Dr. Hisham Redkus 2008, the new occlusive disease, liver transplantation, hepatosplenomegaly, hemiparesis. فالاشياء تعرف باسمها زيرو اوكلوسيف ديزيز، يعني هذا الديزيز في شكل ما بيعمل اوبستراكشن في شكل مكان ما اسمه او يمثل الفيروس سيمبتوم. هل المعلومه صحيحه؟ دلوقتي هيبقى سهل قوي اقول ان الزيرو اوكلوسيف هو عباره عن اكلوجن في انتراهيباتيك تريبوتاليز او انتراهيباتيك زين. طب ليه بتقول تريبوتاليك؟ فالتريبوتاليك زين في جزء منه تعالي يا رب يحصل المستركشن سنتري لوترال او في الميجور. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في السنتر الزين اللي شفناها في الصور الاولى اللي هي السنتري لوترال هو الزين، او في الميجور هيباتيك زين تريبيوتري بعد ما جمعت كل البلاد زين في السنتر الزين. يبقى سايت اوف المستركشن هنا بريس هيلوسايدل ولا بروس هيلوسايدل؟ انما مازال انترا هيباتيك. اللي بيحصل ده بيحصل نتيجه قديمة بيعقبها حاجه اسمها مايكروثرومباي جوه السنترال فين او الهيباتيك فين سيلوبيتال. في هذا المكان ما احناش عارفين ليه في بعض الاطفال المصريين في اول سنتين ثلاثه اربعه من العمر وهم في الاغلبيه من لو سوشيو كلاس وهم في الاغلبيه عندهم مال نوتريشن وجد اللي بنلاقي في الليفر بيروكسي بيبقى عندهم قديمة ومايكروسكوباي جوه هذه السنترال فين. في هذا المكان ده بنسميه الايجيبشن فورم اوف هيليوكلوسيس، تمييزا ليه ان في بعض انواع اخرى من الهيليوكلوسيس في دول اخرى زي جامايكا بيسموه جامايكا تايب اللي بنلاقي الايجيبشن تايب سايت اوف اوبستراكشن بيبقى فيه الانترا هيباتيك تربيوتري او هيباتيك فين او السنترال فين. ما احناش عارفين ليه، انما لدينا شك، بنشك في هيباتوتوكسين معينه. هيباتوتوكسين معينه دي خلي بالك ممكن يكون اي حد فيها بيتعرض، انما بيقولوا للاطفال الملمش اكثر عرضه. لو حد يسمع عن القمح، في حاجه اسمها القمح عليها حديث، احيانا القمح والبقوليات بشكل عام بتخزن في صوامع وجيران، ممكن تتخزن في درجات حراره غير صحيحه او بشكل غير صحيح. فعندنا في مصر كان معتاد مشاكلنا كلها يا كهف يا عمد، ودايما انا بقول ان الكهف والعمد كتير على اي دوله. يعني لو احنا عندنا مشاكل وفساد بس، انما نقولين كنا ما نبقاش عندنا مشاكل كده. لو احنا جهله بس ان ما فيش شفافيه كان بيبقى مشاكلنا اقل من كده، انما الاثنين مع بعض كتير على يعني مثلا انا سالت مهندس بيعمل في دول الخليج ليه السفاده عندهم طبعا السفاده الخليج او مصر زي جوه اوروبا كده تلاقي الاسفلت رائع. فقال لي وقت تفتكر ان مفيش سبب؟ في سبب، ولكن مثلا البادجت الميزانيه 100% يسرقوا 30 ويسجلوا في 70 يبقى حاجات ايه؟ رائعه. احنا عندنا لو البادجت 100 فالسفلت بتسكت بعدك فده اسمه الجهل والعمل. فلازم تبقى حرامي انما تسكت، لازم تبقى حرامي انما شيك. فبالنسبه لك ايه؟ 1% تسكت الشوارع تكون النتيجه اللي انت شايفه 29%. فدايما بقول الجهل والعمل كتير. في موضوع تخزين القمح والغيران، لو في فوم وما اكثر فوم في هذا التخزين بينمو بعض انواع الفطريات. في نوع من اسمه افلاطوكسين، هذه الافلاطوكسين اللي لها علاقه بالتخزين الخاطئ وممكن يؤثر على انواع مختلفه من التغذيه. يقال ليس على وجه الدقه ان ده ممكن يكون احد اسباب الزينوكلوسيس، عشان كده كلمه اندر كنترول هيباتوتوكسين الله اعلم. زي ما هو اتخذ الكلام الله اعلم وهي كبير ومش عارف، يعني احنا عايشين بوبوليوشن غير عادي. بنشوف الزيرو اوكلوسيف من عمر ثلاث اربع سنين معظمهم بور سوشيو ايكونوميك ومال نيوتريشن، انما يميزهم يعني مش كده بتتكلم عن المعدة بالذات، ما كنت هايبرتنشن ياما في كل اللي فات، لان بيميزهم منظومه ثلاثيه هيباتو ميجالي. واعتقد ده مفهوم مفهوم ايه؟ اصل في بروس هيكال سايدن انترا هيباتيك ابستراكشن و رابيدلي ديفيلوبينج اسايتس، وده منطقي مع البورتال هايبرتنشن، وده ليفت ابدومينال فينز، وده منطقي كمان مع البورتال هايبرتنشن. انما الحقيقه عندهم اسايتس. الراجل دكتور فكرة مراتي ربنا يديله الصحة من النوع الفاخر جدا، يعني تلاقي الليفر واسايتس غير طبيعي، وبيبقى باين عندهم جدا من دايركت ابدومينال فين، ولم نذكر الستريوميديز. يعني في هذا الترايان مفيش ستريوميديز غريبة ولا عجيبة ولا عادية، عادية يعني فاكر ريستراكشن بورس كده كده. فعلى بال ما نوصل للستريم يمكن ما يكونش مزورات تشيل رغم كل المشكلة دي، ما احناش عارفين ليه، اصل احنا مش عارفين ليه حاجات كتيرة في الفيديو كتير جدا مفيش جوندس، عارفين مفيش استيلوليه ليه او هم متوقعين ومفيش جوندس جديد ليه دي. لما بنشوف ليبر ونريد الاجنوم الدين وهارك اذا ليه الاسايتس، ها الى الشك لان انت طبقة وطيلة وابدا من الفوز انا اصدر ايه كرايماتيك اللي هو الليك الهارك، فلان اذا استبعد يلوكي يبقى انسيكتي بيكا فاسي، فلان اذا استبعد فعيان كل شوزي بالهارك ايه نورمال. يبقى لازم يكون من ضمن قرار التشخيص انك فحصت عشان بقى الامتحان فحصت الهارك والهارك نورمال. الانفستيجيشنز ما عادش في جديد، الليفر فانكشنز مايلدلي ابنورمال برضه ما احناش عارفينه. شبه ايه؟ شبه ما فيش جوندس، صح؟ فما فيش جوندس ومعاه الليفر مايلدلي ابنورمال ليفر انزايم. الاندر ستاند ابدومين هيجي ايه بقى؟ اللارج الليفر ويز كورس باترن، عشان في المنت اوف هيباتيرولز دوت الجمله دي نون هيباتيك فين. الهيباتيك فين اللي بقى بتاعتها مليانه لانها كونتراكتد، هي بتاعت الكونتراكشن وعندهم طبعا ماتل اسايدس. لو عملت دي بروجرافتي هتبقى رائعه. ايه اللي رائع فيها بقى؟ سنتري رابيولار فينس كونديشن نيكروزس. فهتشوف السنترال فين زي الصور اللي قلتها في الاول، هيبقى سنترال فين كله بلاد لان هو ده المكان اللي فيه الكونديشن كونستراكشن. البروجرافتي بكلها سيئه جدا ومفيش سبيسيفيك تريتمنت. نتمنى الافوايد الهيباتيكوكسين بتوع جمالكا بيعالجوا بالكورتيزون، ان احنا هنا احنا بنحاول نعالج كمان الانتي كواجولانت. وبالتالي ده منطقي ومتوقع عشان قلنا اللي بيحصل مايكرو لومباي، وبعدين تتعامل مع الامر الواقع بالكنترول الجديد اللي بنقول عليه وتعالج الاثر. اعتقد ان ده مش موجود في اي مذكره. ثلاث كلمات بالظبط على الليفر ترانسبلانت، عشان انا اكيد قلت لك ليفر ترانسبلانت ليفر ترانسبلانت، فحاولنا نبص عليه باراجراف كده زي ما تكون بتقرا الجدول. انت بتعمل ليفر ترانسبلانت اكيوت او كرونيك اند ستيج ليفر ديزيز. اكيوت اند ستيج ليفر ديزيز يعني اكيد في وقت ايه؟ ده انفيتيشن ليفر ترانسبلانت ده محيط. وطبعا الاند ستيج ليفر ديزيز لو قلت ان مراحل مش قادرين كنترول بريكا في كده. ايه كونتر انديكيشن؟ لو عنده سيتيسين ما ينفعش تبدا يجي عليه باي ترانسبلانتيشن. لو عنده انتريتد كاردي بارمر ديزيز او تريبل باستر ديزيز، يعني عنده مثلا كومبلكس هارت ديزيز وعمل 5000 عمليه وفشل ومالوش علاج فاينل وجاله انتريتد ليفر ديزيز، سيبه بقى. يعني هتعمل ليفر ترانسبلانت بكل هذه التكلفه وبكل هذه المضاعفات وهو اداء كبير جدا، فلازم مثلك يعني لازم يتم تلقاء العيان بعناية لكي يستفيد ويجزرر كل هذا الكورس والريسك اللي تعرض له. عادة بيتعمل الترانسبلانت في انواع، اذا ما يجيبش لقاء في الاطفال عادة بياخدوا حتة سلايس شريحة قطعة صغيرة من اذر ليفر، بياخد بارت من اذر ليفر لواحد طبعا ليفنج بيرسون. الكومبليكيشن بلياش قليلة، ممكن يحصل هيباتيك ارتري ثرومبوزس بيليار ليكس او ريجكشن، انما الحقيقه ان هذه الاوبريشن امبروفنج جدا فايف تايمز. يعني مستشفى دار الفؤاد اول ما بدات تدخل كانت بتجيب فريق من اليابان يعلمه ويساعدهم، دلوقتي دار الفؤاد بتبعت لناس في مصر عشان يعلموا، بقى في ميجا تيم وصل موضوع وزاره الصحه وصل الموضوع، لان الحقيقه من الحاجات اللي ضخمه جدا جدا احنا بنهتم بيها عشان طبعا عندنا هنا سيجن ليفربيز كتير، فده شيء كويس. يعني بحث القصه دي عشان افكرك بان ده بيدي جود ريزلت لعينين كانوا بيجي بنعتبرهم فوكس. تقصر علينا بقى في الطب والبشرة والجراحة الموضوع كثير الجميل الغني أنا بسميه غني تلاقي الدكاترة عارف أسباب اللي بس فيه وإيه اللي جاي يحكم تقول له أسباب الكونفشن دي يقول لك والله الموضوع ده صعب علينا ها؟ فأنا مش متحيز ضد اللي بس فيه وإيه جاي ولكن وقفة قليلة لترتيب الأولويات والأهمية فيعني بوزاتيك وبوزاتيك الإجزام دي أسباب اللي بس فيه وإيه جاي وقد تعلمت إن أنا أقول ثلاثة بس وانت حاول تحفظ ازاي بس انا يهمني الثلاثة دول تحديدا لكل ايج جروب اللي ممكن يعمل نمبر ستريم بدري قوي من نيتا الفيريد ويرن ريسنسي ايجيو باكت من نيتا الهيباتايتس بيريا لا اتريجيا دول سببين الشهرين جدا منين لكل فيه يعني تقريبا استطيع ان اقول ان بعض الحالات اللي ناس فيها لكن ان نيتا الهيباتايتس او نيتا الهيباتايتس مش المتوقع اللي بقى معاه مش كده؟ الحاجة الثالثة نوع من انواع الميتابوليك ديزيز برضه ممكن يعمل ليفر دامج اللي هو الجلاكتوز. فيبقى يعني التالتة لا تنسى ان الفيري بس اللي هي ايرلي لايف يونيت والانفنت الصغار معظمها ديزيز ريليتد يونيتال كل ستيج. لو كل شوية بقى ليت انفنت وايرلي شايلد هود هناخد من المجموعة اللي فاتت طبعا ما ينفعش كل ستيج. لان لو كان حاجين كل ستيج اتسجلوا في المرحلة دي لين انفنت ده يعني بعد عمر حوالي سنة تقريبا فما ينفعش واحد هيبدا كوليستيرول كوليستيرول يعني بعد عمر سنة انا خدت عليه في المجموعة المتبولك فلقينا الجوشيه جديد لو قلت عليه جوشر بس هو راجل فانسي فالجوشيه جديد ليش معنى الجوشيه جديد؟ ليش معنى؟ لأن هو من المعروف عنه ان بريزنت ليه بعد فترة كمية تمام وده بيعمل لين كبير وبيعمل ليفر كبير برضه عباره عن اي ميتابوليك ديزيز خلاص حفظناها لك في الفكره انزايم ما حلو قوي انزايم دي انزايم ما مش موجود فبالتالي في سبستنس معينه ريتيند في البودي وبتبقى ديبوزيتد في الليفر انسلين ايا كان نوع الانزايم دي تفاصيل مش لازم تعرف دخلنا هنا بقى في المنطقه بتاعت حاجه مهمه قوي يا ربنا يسامح اللي هنتكلم عليها شويه النهارده الكرونيك هيموليتيك انيميا وحديث الكرونيك هيموليتيك انيميا هي ذكريات الكارديولوجي وهي ذكريات الدي اس دي انها بتبدا تبريزنت بعد 6 شهور من العمر ليت ان ذا فيرست يور لايف فبنعرف ان شاء الله ليه ليه في الوقت المتاخر ده او ليه ما بتبداش على طول الكرونيك هيموليتيك انيميا فبما انها بتبدا السنه في اخر سنه الاولى من العمر او في اخر سنه الاولى من العمر فطبيعي انها تبقى في المجموعه دي ونركز ان السبلين فيها اكبر من اللي بره السبلين يوجوالي هو الاساس وهو الركن في التشخيص زي ما خلينا ما ينفعش ان انت لو كنت بتتكلم على ريت انفنسي وريلي شايلد هود يعني حد بقى صار اربع سنين فقد دخلنا في الاوكولوجي فقد دخلنا في التيومر وكنا دخلنا في التيومر فالمشهد الاول اكيد لوكيميا يعني عز الطلب ليفر سي يعني الغباء يقول ان الاكياس بتاكيد لوكيميا لو بنعرف المجموعه الاولى يبقى غباء محكم فهي ده مكانها يبقى الميتابوليك او الكرونيك هيموليتيك او الاكيد لوكيميا اما في بيت الشايلد هود فالبريفر سي وانتظرها وجات الكرونيك هيماتايتس او البوست هيماتيتيك سيرولوجي ليه اتاخرت كده؟ ليه مع ان الهيماتايتس ممكن تيجي بدري؟ طب بيتكلمش على الهيماتايتس بيتكلم على الكرونيك بيتكلم على ليفر كبير او ديزيز ما عادش ليه فاديله وقت اديني فرصتي ده بيقول كده مين الهيماتايتس دي سي عشان اوصلك لباك في الاوميجا زيها اديني فرصتي بالهارد اتاك جول صعب بالهارد اتاك عيل عنده شهر صعب انا لو طلعت بيقول بعد الولاده كل يوم تروح تحديك ساعه ثم الوسط الجديد النموذج الذي حربه عدم اتيانه في الليل شايد هود لان هو ده التوقيت مش ملاحظ حاجة اللي تقولش موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا اللي فات كل نوع اتعودنا نيجي هنا فراحش خد على قد علينا متقولش موجود في كله وطبيعي ان متقولش موجود في كله ليه؟ اذا كنا بنتكلم في اي متقول دي ان في انزايم مش موجود وصابت تبقى ستورد تبقى ستورد مين اللي بيلم البواقي ومين اللي بيطلعش الشاي ستورج الريتيكولر اللي فيها لو مين يعني واضح انما ديزيز وايز ايج وايز في فرق لو غبي يتكلم على جراسيزينيا الويستون ديزيز، ودي نماذج متكررة لمرضى تقريبا موجودين في المستشفى بكل أسف بكثرة. بص بقى في الكلينيكال ايفالويشن أهم سؤال عمره كان، طبعا تخش على حالة بس فيه على الممتحن عمره كان يقص بعد كده شكله ثلاث شكله ايه؟ انت هيكتب عليه الممتحن عمره اوعى. فالإيه مهم؟ مين الكبير أكثر؟ ده بيهمك إلى حد ما، يا ترى مين هو المصري ولا يكون؟ ليه؟ لأنك لو بتتكلم على كل الكوميونيتي أنيميا طبيعي المصري يبقى أكبر. لو بتتكلم على بوست هيباتايتس أو كرونيك هيباتايتس طبيعي الليفر يبقى هو اللي بيجيب أكثر. لو بتتكلم على بوشر دي تفاصيل أنا ما بقولهاش، إحنا متعودين في بوشر المصري يبقى أكثر من الليفر. ودي ده هذا. احنا متعودين في الجلاكتوزينيا ان الليفر اكبر من الاثنين، واحنا متعودين في الويستون ان الليفر يبقى اكبر من الاثنين. فدي قضايا متكمله عشان بتدينا كلو للدايجنوز. كل الكلينيكال ايفالويشن بتبقى كارثه لو ما سالتش العيان على الجلاكتوزينيا مثلا، تبقى مصيبه. فده كنت مهم جدا جدا يراجع جامعه ولا لا، طبعا تبقى كارثه لو ما سالتش على evidence of chronic liver disease. وبعدين تدور على السبب، كان لسه في واحد من زمايلكم بيسألني الفلسفه دي هي كل حاجه، اللي هو احاول ااكد التشخيص موجود ولا لا. طبعا مش محتاجين ااكد، لما بنتكلم على فلسفه الميجري الوجه النظر الثانيه ادور على الايكولوجي وادور على لو في اي كومبليكيشن. دايما خليك فاكر الانفستيجيشن ديجنوستس كونسيرن، واحد اثنين لوك فور ذا ايكولوجي، ثلاثة لوكس كومبليكيشن مش تبقى. يبقى الانفستيجيشن ليفر فانكشنز ابدومينال الترا ساوند سي تي ليفر بيوبسي تو اسيس ذا ليفر ستراكشر، اما الاندوسكوبي والسكرين فوتوغرافي عشان نطمن على البورتال سيتويشن، انفستيجيشن تو نو ذا كوز ونديك بعض الامثله. في الويلسون ديزيز السيريوزنس مين بيبقى عالي، السوري بيبقى قليل والكفر بيبقى عالي. في الجوشر ديزيز بتلاقي خليه في البون مارو ما هوش ثابت او شيء ثابت. ايه اللي جاب الموضوع ليه كده؟ هو جزء من ال من الريتيكل والديفيزيس مختلف. ليفر في بومبارو، فالامور كلها مرتبطه ببعضيها وبشوف اول سؤال مع حضرتك. يا ترى الكلام بيتوقع ليه؟ يا ترى الكلام ريكوايرمنت تعين عنده ست شهور؟ طبعا بعتذر على رضاعه التصوير، الراجل ده فاجئني بجد بهذا الشكل الرديء، فلو في كلمات مش باينه ان شاء الله هنقراها باذن الله. المهم الكلام ريكوايرمنت اللي يتسع عنده ست شهور والماي دايريا، مش مهم الرقم ولا الاجابه، المهم يفهم ايه المطلوب وايه المطلوب. هنا مطلوب حاجتين مش حاجه واحده، صح؟ ايه الحاجتين المطلوب؟ ايه مطلوب؟ ما عشان افهم الحال ده ما اعرف ايه مطلوب. مطلوب ايه؟ مطلوب اعرف النورمال فلو ديفاين بتاع هذا الطفل، بلس الفلو ديفيسيت لما يجي واجب واضح. يعني ممكن الفلو غيره نقول عليه ايه؟ ذا نورمال فلو ريكوايرمنت اوف ا 6 مانث اولد انفانت بس. وديك اختيار ده بختبر قدرتك على تذكر المعلومه اللي درسناها المره اللي فاتت، اللي قلنا فيها ان العيل في اول سنه من العمر اللي هم اول 10 كيلو فاكرين كيلو دي كام؟ 100. هذا بالملي بالكيجي لكل كيلو من اول 10 كيلو، ثم 50 ملي بالكيجي لكل كيلو من 11 ل 20، ثم 20 ملي لكل كيلو فيما بعد. فانا قلت لك ان العيل ده عنده 6 شهور، اوكي؟ يبقى كان هيبقى في اختيار من الاختيارات دي عادة 100 ملي بالكيلو. السؤال مش كده. السؤال بيقول ذا مينيمال فلو ريكوايرمنت للعيل عنده 6 شهور، واحنا عارفين النورمال 100، يعني في 100 جدا، في 100 ضروريين وعنده ماي دايركت. قلنا ان الريكوايرمنت الماي والمودريت بتتراوح من 50 ل 100 ملي بالكيجي حسب الديجري اوف ديابيتس. ستجد هذا الرقم مكتوب تعرفه عليه، من 50 ل 100 ملي ليتر بالكيجي حسب الديجري اوف ديابيتس. عرفت كلمة the minimal average 50 يبقى حق الطبيعة في الحياة 100 ومديون بكام؟ يبقى الإجابة 150 وأحمد الله إن بقية الإجابات كانت إجابات غبية جدا. أنا بحب الأسئلة دي علشان نبدأ بسؤال بسيط. 50 ده رقم ملوش علاقة بينا ولا 75 ولا 300. طبعا ممكن يرزق في الامتحان ويقول لك 100 و150 و200. انت ان شاء الله فاهم. يبقى الاجابه اللي صح 150 جت منين؟ 100 دول ريكويرمنت و50 احتياجاته على المايل دي هيدروجين. What is the optimal initial therapy in case of moderately severe dehydration? Moderately severe dehydration. Dehydration moderate to severe. عايزين ايه النموذجيين؟ يا ترى يديله كورتلايت؟ يا ترى ياخد هاف هيدروكوليك صوديوم كلورايد اكسترول سوليوشن؟ يا ترى ياخد انفيوجن اوف 10% اكسترول؟ ولا يا ترى ياخد بوينت لاين صوديوم كلورايد؟ البوينت لاين صوديوم كلورايد ده اللي هو نورمال. يا ترى ياخد دم ولا ياخد هاف هيدروكوليك صوديوم كلورايد مع اكسترول؟ ولا 10% اكسترول ولا نورمال؟ الموافق على الإجابة A يرفع إيده، B يرفع إيده، 2 3 4، C يرفع إيده، D مفيش D على فكرة. الموافق على الإجابة D يرفع إيده، ده في ناس مش موافقة خالص. طيب The transfusion of blood لن يكون optimal initial therapy لأن ما بيدروش إلا لو في hemorrhagic shock أو hypovolemic shock، وعادة ما يكون هذا أكثر failure of the initial therapy. يعني لو جيت therapy في خلال ربع ساعة أو ساعة ممكن أفكر لو ما يفترش أفكر دي هوريا، فهو ليس الاختيار الأول إلا إذا في العيان bleeding أو عنده hemorrhage، فبقى أطلب الدم أبقى أطلبه وأبدأ كلام في العيان. إنما هنا لازم نبليه الشيء اللي ضاق أعمله بالتشكيل. إنما في الظروف العادية ما بلقاش فيه إلا لو حصل فيلير وبلانيشال ثيرابي، فهو لن يكون إنيشال ثيرابي أو أوبتيمال إنيشال. ما ينفعش تبني عيان دي هايدريتد بكسترول واحد. وقد قلنا هذا. ليه؟ لازم السوليوشن يحتوي على صول. ليه؟ قلنا إن الصول الذي هو الصوديوم هو اللي بيستطيع الاحتفاظ بالفلويد جوه الانترا فاسكولار فلويد. فلو اديت واحد شويه سكر بميه غير 10% دي هيبقى رابيدلي موبيلايز للكيدني ومش هيصلح الكيدني. فلازم بالبلد كده تديله الموتر مع الصوت بتاعه لكي يبقى فين؟ في الانترا فاسكولار فلويد. ما ينفعش كمان تديله صوديوم كلورايد لان صوديوم كلورايد لوحده فايبر اوزمولر اوزمولاريتي عالية جدا بنستعمله واحدة انت في حالة وحيدة هو اولينجر زكتين لما يكون عيان شوك. فديورينج تريتمنت اوف هايبوفوليميك شوك يو شود ستارت باي نورمالايز اولينجر زكتين. طب ليه هنا مش خايف من الصوت؟ مش خايف من الصوت، بالعكس ده انا عايز اديله حاجة فيها صوت كتير علشان بالسرعة يحصل opening in circulation ويرسيوم الهيدريشن ويرجع البلد بريشر لأن معرفة العيادة بيبقى على وشك اللي يجينه هيكوشن. كل المرة الماضية بس هي اللي كانت لعبة في السؤال ان احنا في البليسمنت او في الديبتيبت فاكرين لما قلنا نصلح الشق نسد الدين نحفظ الوضع القاضي نصلح الشق مفيش هنا شق نسد الدين اسمه ديبتيبت. قلنا فيه إذا كان بدي ولغوث 5% وقلائم 1-1 بنسبة 1-1. أما المنترس فبيبقى بلوكوز إلى قلائم 4-1. فكانت الذكرى في السؤال إن كانت هاف أيزوتونيك صوديوم كلورايد. يعني إيه هاف أيزوتونيك؟ أيزوتونيك يعني قلائم لوحده، هاف يعني أضفت عليه شيء بنسبة النص، فالنص إلكترون والنص إيه؟ صلاين. بنسمي ده هاف أيزوتونيك. إحنا اتفقنا قبل كده إن أنا من خلال الأسئلة مش براجع معاك، بعلمك حاجه جديده. ممكن يكون ما لهاش نص كلام او ما توسعناش عشان اجهزك لاي حاجه في امتحان مهما كانت سخيفه. فالمقصود من رفع الدكتور السوري والكلوريد يعني والدكتور سوليوشن معاه يبقى نص تركيز يعني 1 تو 1 سؤال ذكاء. اما العيان المنتل اللي بديله الكترود 4 الى 1 3 ده هاف ولا 1 ثيرد ولا كام؟ ايه؟ 1 1 6 1 6 لان مش 1 على 4 1 على 5 على مجموع الاجزاء بتوع الرياضه. اوكي؟ فاللي دي ده اللي بتدينا 4 على 1 يبقى هذا الثراين اسمه خمس. خمس ايزوتوبيك. بقى رايت ان الهاف ده 1 على ايه؟ على 2 يعني 1 تو 1 هو ايه هاف؟ 1 على 2 ايه 2؟ 1 من ده 1 من ده. اللي مش فاهم ممكن يحاول ادب نفسه. السؤال اللي بعديه سؤال سهل جدا وتجميعه كويسه. Diseases in which a specific diet is indicated include all of the following exceptions. يعني هنا في دور للدايتك ثيرابي او الدايتك ثيرابي. يعني الموديفيكيشن اوف ذا دايت يساهم في العلاج. البوست انتريتك او البوست انتريتشنال ابزوربشن من عنده عن طريق الدايت؟ اه ولا طبعا؟ اه طبعا طبعا. بنعمل ايه في الدايت في البوست انتريتشنال ابزوربشن؟ بنعمل ايه؟ نشيل منها الدكتور بنخليها فيجيتابل بروتين او صويا بيز مظبوط. وده فايق الدنيا قوي. بندي الليمنتري او الليمنتال فورمولا اللي هو اسمه لبن البريج التنين اللي هو عباره عن شويه جلوكوز وشويه امايلو اسيد وشويه شورت شين فاتي اسيد يعني شويه دايجشن. فطبعا طبعا ده من اهم الحاجات اللي بتعالج عن طريق الموديفيكيشن اوف دايت. طيب كونجنتال سكروز ايزومالتيز ديفيشنسي كده كده ما خدتش الكلام ده. احنا مالنا بالكلام ده؟ سببه ليه؟ انا جايبه عشان تقراها بس تكسر مع ناس وما تتخضش لان المفروض بتكسر مش بتحسن. فواحد عنده ديفيشنسي في السكرين ايزومالتيز ديفيشنسي الدراسه يا دكتور علاج المده فاهمه اه طبعا. هنبعد عن اي حاجه هنبعد عن اي حاجه فيها سكروز او ايزومالتيز. جلاكتوزينيا في دور؟ اه طبعا في دور لان الجلاكتوز السكر الاحادي ينتج من الدايت الكولاج اللي هو لاكتوز. فبنعالج الجلاكتوزينيا باعطاء لاكتوز فري ميلك. اما الكوجيتا اللي فايبروز فلا علاقه بها بالدايت. عنده مشاكل اه انما لم يحلها له الدايت. هو في حد يتكلم في وجهه نظر جميله ورائعه بس ده ما اقدرش اعتبره سبيسيفيك دايت. ما اقدرش اعتبره سبيسيفيك دايت. انا اقصد بالسبيسيفيك دايت ان في تارجت محدد في الموديفيكيشن. انما اللي الدكتوره بتقوله المقصود هنا علاج الكوجيتا هيباتيك فايبروزس لو حصل ان في هيباتيك انفايبروزي يبقى هيبقى في موديفيكيشن في الدايت اللي ما هواش سبيسيفيك ايتم. ممكن نضيف ونشيل انما نوت افينجر ايتم. Manifestations of imperception أو manifestations indicative for imperception تتضمن ما هو قابل ما عدا. A problem in developing and recurring abdominal pain. صح ولا لا؟ الولد بيجيله الانفنت بتاع الانترسبشن بيجيله suddenly developing and recurring abdominal pain. المقصود هنا recurring recurring على مستوى اليوم يعني مش recurring على مستوى السنين يعني ولا الشهور. فده طبعا صح. اللي جاله صدر الاسكت والابدومينال بين هو على فكره كلمه ريكيرنج هنا هو لا يستطيع ولا اي حد عنده سيرجيكال كونديشن لا يستطيع ان البين يبقى بريزنتال. يعني هي بتبقى وده ديفينيشن الكوليك. يعني بيجي له كوليك فاهم معنيه جدا يجي له صدر الابدومينال بين وبعدين زي ما هو بيتساوي كده مش ممكن يجي لها صدر كونتينوس سستين ولما بيفضل يبقى سستين بتولد. واضح؟ هنا برضه الكوليك يا ابدومينال بين بيجي باوت وبعد ما الدور تيجي تخف شويه وبعدين ترجع تاني. فده المقصود او توضيح كلمه ريكيرنج. فطبعا دي معلومه صحيحه the bandage of non-sequelant blood mucus. Non-sequelant, يعني not containing the stool matter, يعني ممكن يعدي mucus with blood بس من غير stool material. في حالات اللي بتحصل suction دي, وده حاجة very alarming. ان الام تقول لك مش براز مدمم, دم بروخات من غير براز. من غير براز, خلي بالك ان جات بصراحه للسكشن شويه ادويه وهوميتك, فمتوقع ان ما يبقاش فيه كميه كتير كتيره. بتبقى الخطير هنا ان النيوكاس بيض بلاد جوري سايكل ايبيسود. باكد لك المره الالف في الانترسبشن بتبقى اتاك وجاي عنيفه جدا. دايما لوكس بلاسيد بلاد اثناء الاتاك بيبقى مرمي خالص كده زي الجثه. غلط ليه؟ خلاص بيتلطف. عجبتني كلمه بيتلطف بتاع ادمكم, لانه بيبقى كليننج دروينج الليب اب ذا ابد بالميت يرجع على بطنه. بيبقى شيء ريماركب جدا, صوره مكثفه من الانفانتايل كوليك. اذا مكتوبه اكثر عنفا فمش ممكن يبقى عنده الابيسود واعت لكن ولد. ممكن يحصل في انترسبشن كلينيك ليفل في الابدومين الاثنين. اه طبعا ممكن يحصل ده بشكل من اشكال الانسايمر ابكر. السؤال الخامس, بطل الكرودس او هيباتيك الكرودس كل ما هو اتي ما عدا ايه؟ ايه ده سؤال صح؟ انما يعني اين الكتاكة ان اكمال الكرودس تتبع الكرودس الهيباتيكس والبيدر ياتريزيا, وطبعا طبعا الهيباتيكس بي. علاج الهيباتيك سيروزس, وشوية ما دخلناش في تفاصيله, اهي فرصة في السؤال ده بيجيب سيرته. انكلود اول ذا فولوينج مع عدد انرجي ريتش فات فري دايت اند فيتامين سبستيتيوشن ار نيسيسري. يبقى في عيان السيروزس لازم تبقى فيه هاي انرجي اند هاي كربوهيدرات وفات فري وفيتامين ريبليسمنت. طبعا ده ضروري. اه لا اه طبعا. The protein intake must be restricted and the spinal ammonia reduction should be inhibited. صح ولا لا؟ صح. وهو ده السبب بفهمك بعلمك ان بنعمل البروتين مضروري من تكون الامونيا, لان الليفر الوحيد المسؤول عن الديتوكسيكيشن اوف امونيا عنده مشاكل, يعني فيه هيباتيك سيروز. فمش بس بنعمل البروتين, ولكن يجب ان نبحث عن وسائل لمنع تكون الامونيا. ان كيس اوف اوتوفاجيال بليدنج, وده شائع طبعا في حالات الهيباتيك سيروزس, ان ايميديت سيرجيكال شانت بالاوبريشن. في اوبريشن معلش ايميديت. غلط ليه؟ صح؟ على كل حاجه اللي بعديها صح مش هزعل. أثاني الفورميشن ميزيكي باي لو صوت انتيك وضفير صحيح, لأن يبقى فيها نو صوديوم ريتنشن. والسبيرون أكتوب ده مايلدلي بوتنت دايوريتيك, يستعمل في الكرونيك تيرم تريتمنت أوف أثايتس. إنما يا ترى ليه دي غلط بعد هو ما كانش في الأوراق؟ أيوه أيوه زي ما قالت كده بالظبط. برافو عليكي. مش أول حاجة أبدا إذا أنا أعمل له ريجن شط ما احناش بعد اساسا ان احنا نجري ونعمل الشنط اساسا عشان نعمل ايرجنت. امال ايه اللايف سيفنج هنا ميجر او الامرجنسي او الاميديت الاندوسكوبيك ثيرابي اللي شفنا ليها مجموعه من الصور ارجو تذكرها, بس يبقى بيها في امتحان تكتب بس ان في سيرو ثيرابي في بانجلايزيشن زي ما شفنا في الصور. يبقى سي هي الاجابه الغلط. Which of the following statements about recurrent abdominal pain in childhood is false? Recurrent abdominal pain. Recurrent. You know, usually organic one is functional. As we have said, it is functional. The peak entrance and the high level of the skin. صح. هم المظلمون كده فعلا في سن المدارس الكبار. The most common localization is very unlikely area. طبعا بأمارك ما قلنا ان في قلة اللي هو الاورجانيك كل ما يبعد مكان الشكوى عن الامبرايكر كلما تشككنا في انه يمكن يكون اورجانيك ويقل احتمال ان يكون ديس فانكشنال. يبقى دي جمله صحيحه. The pain is usually vague as last few minutes. صح. وجع غير محدد للمعالم ويبقى دقائق قليله. طبعا it is usually associated with rigidity والابدومينال سيندروميس هي دي الغلط. ويجب في حالات الفانكشن ان يكون الابدومينال ديزيجنيشن نورمال. لو لقيت في اريا او سيندروميس او ريجينيتي لا يصح ولا يليق ان انا اشخص ديزفانكشنال. زي ما شبه قوي عيان انفنت ليبر كل فيشرز موجوده ها ولقيت عنده تاكيكارديا وهيماتيك فيلير وكونجستد ايشن ما تنفعش تبقى انفنت ليبر. ليه ما تنفعش؟ بقى في بوزا تاني ساين الانفنت ليبر لازم ما يبقاش عنده اي ساين غير الميرور واشياء اخرى قلناها في وقتها نفس الفلسفه. لكن الفانكشنال ابدومينال بين لا يجب ان يكون في اي ابنورماليتي اثناء الابدومينال تكنولوجي. Multiple causes of diffuse enlargement of the abdomen include all of the following except هناخد تفصيل على السؤال ده. خلي بالك Multiple causes of a diffuse enlargement of the abdomen ما حددناش غير ده diffuse enlargement. الوقت على ان الانتريك انفكشن بتعمل diffuse enlargement يفعله لابد ان تشاهد ده طبعا نظامش بضاعة انتخابية انا بشترك معاكم. طب المال absorption syndrome بتعمل diffuse abdominal enlargement شكلها هي شعبية هنا اهو. طب البالوريك سيروزس انا بس ليه؟ عشان ده بيبقى الجاستريك انلارجمنت ما هواش جنرالايزد ابدومينال ديستنشن. ايه ده؟ طب يعني الكلام ده معناه ان الهايبوكالينيا تعمل ديفيوز انلارجمنت؟ لان هو ده مانيفيستيشن للهايبوكالينيا جنرالايزد ابدومينال ديستنشن. ويش اوف ذا فولوينج از كوركت اباوت ستوماتايتس؟ ستوماتايتس تاني في الاورال ليجن موضوع مهم، الصور مهم، الام سي كيو مهم، في الريتن اكزام مهم، في البروبلم سولفنج مهم، صفحة واحدة في المذكرة بس مهمة جدا. هيب انجينا از كولد باي وعايز الجملة الصح يبقى في ثلاثة غلط. هيب انجينا از كولد باي سيرفيس سيمبريك انفكشن منطقية جدا. مش اسمها هيب انجينا يبقى اكيد هيب انفكشن صح. شوف اللي بعدها لا ليه؟ هي غلط اسمها هيب انجينا اي نعم على اي ولا راجل انما بسبب وانا زي كيلو فيروس الكوكتاكيلا. هذه الجملة خلص. Oral thrush causes small size erythematous ulcers صح ولا غلط؟ غلط طبعا لان ما بتعملش هي ممكن تعمل small ممكن small size ممكن ulcers انا مش erythematous. الريتينيتس يعني ريدش مفيش في المنيجة حاجة ريدش. المنيجة بتعمل وايت بليت ولو عايزها ألسر بالسمول هتبقى وايت ألسر أو وايتش. ممكن نصحح الجملة دي ازاي؟ شيل يورا الألسر وضع زي أسئلة البحث وكده ضع الكلمة المناسبة بدل أورا الفراش. شيل أورا الفراش وحط حاجة تانية هيرباتيك جينجيو استوماتايتس. طيب سي هيرباتيك استوماتايتس is usually afebrile شيء منطقي جدا. الفيرال انفكشن في موضوعنا حاجات هايبوباطية. طب يدخل ليه؟ يدخل لازم يبقى عنده هاي فيفر. الهيرباتيك جينجيو استوماتايتس او الهيرباتيك استوماتايتس كاركترستيك اللي اسوشيتد بالهاي فيفر هاي فيفر بيدخل وبعدين يحصل الالسر. It is a common problem in my large infants. آه ولا لا؟ آه طبعا من الأماكن أي infection common in my large ولا خاصة بالذكر الاستوماتايتس. وفي الحالة دي هتأكثر سيرفيت المانيوتريشن اللي موجود لأن يبقى عنده مشكلة في البيبي. آخر حاجة features of the back cirrhosis include all of the problems مع عدد cirrhotic medules are usually salvable. Bleeding from varices is not uncommon. Serum albumin concentration is decreased. Ascites develop in the advanced stage. ما عدا ايه؟ طبعا لان ده حلم very rare انك تحس النيديول بشكل عام وفي الاطفال بشكل خاص فمن المنطقي ان الثالث شارعة ومن المنطقي ان السيرة عند من قليل ومشاكل الزلم كثيرة صارت الحمد لله يعني على مشاهد نهاء الكورس قد هنا زي كنجات المتكين وبعد وقفت بقى والحرب وبعد نقول نتكلم عن الدم ناخد بليز كده الميكروباولوجي ونقطة صغيرة كده الكترولوجي ونقطة تشكيكة كده الميكروباولوجي وبعدين نخلص وتاخد الأجازة إن شاء الله. هنبدأ بالحديث عن الهيموفوليسيس. كل سيستم وكل أورجن وكل موضوع دي خطة. صعب نتكلم هيماتولوجي من غير ما نؤكد على الإنقاذ. أساسيات الحديث بيتكون من هذا المثلث الريتسن اللي هي الريتروسايت والوايت سيلز الليكوسايت والبليتلت الترومبوسايت. وزي ما بدأنا الحديث عن الليبر بشويه ادابتيف هيستولوجي اتمنى يكونوا افادونا في الفحص. هنبدا هنا بشويه فيسيولوجي. الفيسيولوجي المهم تعرف ان قبل الولاده الهيماتوبيليز شغال طبعا. في اول شهرين بيبقى حاجه اسمها اليوم تاب مش مهم قوي. إنما من الشهرين السبعة اليوم المهمة دي الليبر والسليم. يعني دون السيتا لايف منذ الشهر الثاني وصول الشهر السابع الذي يقوم بالسنسيتيف أو بلاس إمينينس الليبر والسليم. بعد الخمس شهور الأولى بيشارك في الموضوع البول مارو. ماشي. دي السيتا لايف. أما بعد الولادة فهنا بقى حصريا زي القنوات الفضائية كده اللي مسؤول فقط مش اللي هي البول مارو دي ام. يبقى البول مارو under normal condition هو الوحيد المسؤول اكثر ده عن السنسيتيف اوف بلاد سيلز. طب ايه علاقه كل القصه دي اللي احنا فيه؟ عشان نقول ان لو بعد الولاده حصل مواقف كثيره ما تحصل وبيكريز the demands of sensitive of blood enemies حيث الملاذ دي. يعني لو البول مارو واجه سريعة، لو البول مارو واجه مأزق، لو البول مارو صعبة المهمة عليه، لو البول مارو واجه احتياجات متزايدة هيقدر الاخوات للتاريخ. نعود للبدايات وللتاريخ عشان يشارك في هذا الموقف الصعب الناس اللي كذبان بتعمل كده. نرجع للذكريات. فنلاقي ليفر والسلين وتابعهم الليمفود اللي هم كلهم جزء من الريتيكل والميكيلا سيستم يبداوا يشاركوا في الهيموفيزيس. This is not under normal condition. This is not normal. This is not physiologic. This is pathologic compensatory mechanism عندما تزيد الامور عن طاقه البول مارو بتضطر نلجا لهذا. ماشي خليها معلومه خليها معاك ما تنساهاش. الريتروبوليس تحديدا اللي بيتحكم فيه حاجه اسمها هايبوكسيا وحاجه اسمها ريتروبوليسين. الكونديشنز اوف هايبوكسيا خصوصا لو كانت كرونيك الكدني بتطلع هرمون مهم جدا اسمه الاريتروبوليسين مسؤول عن الريتروبوليس. يشارك في هذا الاندوكراين جلاند الفايف ادجستمنت فاكتورز. قول لي اسم الاندوكراين جلاند مشهوره ان هي علاقه بالاريتروبوليس. مشهوره بأمر ان لو حصل ديفيشنس في الهرمون بتاعها ممكن العيان يجيله كرونيك انيميا. صعبه قوي كده. ثايرويد لماذا هامات ثايرويد؟ لان طبعا تنسى ان الثايرويد لما قلتها قبل كده في النيوماتولوجي الثايرويد از فيول اوف افري سيل اوف ذا بودي. افري سيل عيال الهايبوثايرويد على فكره عنده مشكله في الهرم بيجيلهم كرونيك هايبوثايرويد. عيال الهايبوثايرويد على فكره عنده مشكله في المينتاليتي. عيال الهايبوثايرويد ممكن يجيله هايبو فانكشن في الليفر. عيال الهايبوثايرويد ممكن يبقى اليك. عيال الهايبوثايرويد ما بيكبرش وما بيصوتش. عيال الهايبوثايرويد ممكن يجيله جوندس وخدنا الكلام ده كتير. واضح؟ فالاندوكراين جلاند بتشارك طبعا طبعا الاكستروجينس فاكتور اللي هي النسيجه يعني المواد الخام البقر ده مصنع والمصنع مطلوب منه انتاج منتج عشان يطلع منتج بلغه السوق لابد من وجود المواد الخام. فين المواد الخام؟ اهي الامينو اسيد اللي هي البروتين الايرن وما ادراك ما الايرن الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد والفيتامين سي والتريس تلبس. وبعدين في حاجة اسمها هيماتوبويوتيك جروث فاكتور. في جروث فاكتور لكل ايتم من البلاد في الاليكتروسايت وفي الوايت سيل وفي كمان للبلاد. ندخل في الموضوع اكتر. اذا كنا بنتكلم على مقدمة الانيميا الهيموجلوبين ده مش نوع واحد لانواع. النوع الاهم اللي يهمنا قوي الاطفال نوع الهيموجلوبين اف. والاف ستاند فور فيتال. الفيتا هيموجلوبين اللي كان بيطلعه مني الليفر والسبلين في الانترنتراي لايف بيتكون من تو تشين تو الفا وتو جاما بوليبيبتايد تشين. تعال نشوف الرسمه اللطيفه دي عشان نخفف حته المحاضره في اواخرها. ده دايجرام للهيموجلوبين باين فيه انه بيتكون من فور بوليبيبتايد تشين وباين كمان ان عدده بيبقى فيه اثنين زي بعض واثنين زي بعض والشكل اللي انا شايفه ده الاثنين دول بيتا تشين ودول الفا تشين وده الشكل الطبيعي للهيموجلوبين عندنا. فده بنسميه ادر هيموجلوبين او هيموجلوبين A. يبقى فور بوليبيبتايد تشين واللي موجود في القلب ده الايرن او الهيم كومبوننت هو اسمه هيمو A جلوبين مش كده؟ يبقى الرباعية دي رباعية ايه؟ الجلوبين مش اسمه هيم جلوبين ادي جلوبين الاربعة دول. فين الهيم؟ اهو. وفين الايرن؟ في وسط الهيم. عشان كده اسمه هيم جلوبين. يعني معنى كده الهيموجلوبين لازم يبقى فيه اربعة بوليبيبتايد تشين وواضح ان في اتنين بيبقوا زي بعض والتلتة دي بيبقوا زي بعض. دي الالفا تشينز ودي البيتا تشين وهذا الشكل الهيموجلوبين الادب او هيموجلوبين ايه. هذا الهيموجلوبين كده بقى الجمله بقت بلاتها من شويه عباره عن الفا 2 الفا و2 بيتا اللي هو الادب كده انا وريتكم صورته. وده بيبدا يتكون اثناء الفيتا لايف ويزيد لحد الولاده ولحظه في الولاده يبقى الهيموجلوبين ايه الادب 30%. كويس. وعند عمر 6 ل 12 شهر بيفضل يزيد يوصل ل95% من الهيموجلوبين كله. يبقى لحظة الولادة الهيموجلوبين ايه اللي شفتوا شكله ده بيشكل 30% عن 6 ل 12 شهر بيزيد لحد ما يوصل لحوالي 95% لان هو المين هيموجلوبين. اما ليه احنا شايفين الفيتا؟ الفيتا 2 الفا يعني الفيتا الفا دايما موجود بس معاهم تو تشين تانيين اسمهم 2 جاما. وبما انه اسمه فيتا يبقى هو البريدوميننت اثناء الفيتا لايف. الارض في الولاده بيشكل 70% من الهيموجلوبين. يبقى رقم الولاده 70% فيتا 30% ادر ادي 100%. وبعدين يبدا يقل تدريجيا عند عمر 6 ل 12 شهر يبقى حوالي 2% والباقي هيموجلوبين ادر. واضح؟ في نوع ثالث من الهيموجلوبين اسمه ماينور يبقى ده الهيموجلوبين او هيموجلوبين A2. ايه ده؟ ما بنسميهوش A1 لانه غني عن التعريف. هو هيموجلوبين A عظيم. يعني رئيس الجمهوريه ما يقعدش تبقى كل شويه رئيس شقي يعني يوم هو رئيس الجمهوريه. A بس. انما الاخر بنسميه A2. ده عباره عن 2 الفا و2 بيتا تشين عند الولاده بيبقى اقل من 1% وعند سنه بيوصل لحدر ليفل من 2.3 4 10 في الليل. تكييفة 2 اللي رسولنا نفسه. ادي الالفا تشين. بص يا جماعه ركزوا واحدة دي ده ألفا الشيء فهمت حاجة؟ أفهم اللي ده ألفا الشيء موجود في كل الأنواع مش هتفهم فيتال ولا بوست فيتال أو إكسترا فيتال فاهم؟ مش هي كده اقتنعت اللي هيموجل بالإكس لازم يبقى فيه كده ألفا الشيء والهيموجل بالقدر لازم يبقى فيه كده ألفا الشيء والهيموجل بالإيتو لازم يبقى فيه كده ألفا الشيء جميل الهيموجلوبين اف اتنين الفا واتنين جاما بص بقى الهيموجلوبين اف ادي الفيتا لايت وساعة الولادة بيبقى هنا 70% وبروجريسيفلي بعد الولادة يقل لحد بيوصل عند 6 شهور الى 3 الى اقل معدل يبقى الايه السوري الالفا الموجودة والجاما هي المين هيموجلوبين هي المين هيموجلوبين الاثنين دول مع بعض هما المين هيموجلوبين في فيتال لايت وهي الاغلبيه عند الولاده وتدريجيا يقل تدريجيا لحد بعد حوالي 6 شهور يصل الى رقم ضئيل جدا في حين ان التشين التي هي بيتا بتبدا في فيتال لايت وتزيد تدريجيا عند الولاده تبقى حوالي 30% ليه؟ لأن الألفا دي مع البيتا دي هم الأدر اللي قلت عليهم اللي هم 30% حقيقة وتواصل الزيادة ضد اللحظة دي ويأتي فيها هواية عند عمر حوالي 80% ثم كل واحد يمشي في طريق لحد البيتا عند حوالي 6 أشهر لما توصل لأعلى معدل ويبقى شكل الهيموجلوبين ده لدى والبنفسجي ألفا وبيتا هو هيموجلوبين A أدر ده غير هيموجلوبين اللي هيبدأ أو يوصل للرقم ده عند 6 شهور ويواصل طول العمر وبعدين بقى في تشين غلبانة كده قوي ما تبدأ قبل الولادة بشوية لا ليها ولا عليها لا تقول تقل إنما بعد الولادة تفضل على هذا المعدل الضئيل ولذلك ألفا و دلتا مع بعض بيشكلوا من 2-3.5% من الهيموجلوبين وثابتين على هذا الامر وهم اصلا اهميتهم في موضوع معين هنجيب سيرته انما انا عايز اركز عليه العلاقه بين الجاما تشين والبيتا تشين لان هذه العلاقه هي التي تحدد كميه البيتا هيموجلوبين مقارنه بالادر في الهيموجلوبين في لحظه الولاده ومتى يتساويا ثم متى نصل للأدر ليفل بنوصل للأدر ليفل أو الفاينل سيتويشن عند عمر من 6-12 شهر الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معنى كبير قوي معناه إن لو حصل مشكلة تخص الفيتال هيموجلوبين يا ترى والمشكلة دي هتؤدي لاستمرار وجود الفيتال هيموجلوبين هنكتشف المشكلة أول 6 شهور ولا بعد أول 6 شهور ليه؟ لأن كانت المشكلة هتتضمن إن يفضل موجود ما يختفيش فهو نورمالي موجود ومش مختفي في أول 6 شهور إن وجوده في هذه المرحلة شيء متوقع ومنطقي والبودي أكثر بعد كده إنما أنت المشكلة دي لما بعد المعادن المفروض يختفي فيه الجاما دي المفروض تختفي هنا ما تختفيش فتفضل موجودة فترات طويلة البودي مش جاهز يبقى فيسيولوجيكالي طبيعي لو عملت هيموجلوبين الكتروفوريتد ده اسم التحليل اللي نعمل بيه يعملوا نعرف بيه انواع الهيموجلوبين لو عملت العيل عند الولادة يعني تروح للولادة بيطلع عنده هيموجلوبين اف 60% بنقول بكل واحد دلوقتي كده عنده مشكلة this is normal انما لو عنده سبب ويطلع هيموجلوبين اف في الساعة 60-40-30-20 كل دي ارقام غير مقبولة وارقام اب normal يبقى اذا عرفنا ايه فايدة معرفة الثلاث انواع في هذه المقدمة دي فكرة عن الأرقام الطبيعية للهيموجلوبين مر علينا في الهيماتولوجي ان طبيعي ان العيان بتتولد لونها بينك زيادة عن اللزوم ف تقريبا الانسولين من 16 ل 17 جرام عند سنه سنتين بيبدا يحصل حاجه اسمها سيتولوجيكال انيميا، بينزل الهيموجلوبين رقم 11 بس نورمال، وبعدين عند بعد كده بريفيو فيرسال بيزيد الهيموجلوبين مره اخرى. يعني ايه انيميا؟ هنقول المقدمه بس ما تفهمش. انيميا يعني الهيموجلوبين او الهيماتوكريت اقل من النورمال فور ايج. يبقى خلي بالك الهيموجلوبين اللي احنا بنتعرف بيه طريقتين، يا هيموجلوبين يا هيماتوكريت. فمش لازم بس الهيموجلوبين، ممكن لوبيت معاه الهيماتوكريت. اي عيان انيميك هيحصل له كل ده. ايه كل ده؟ كل المراحل. ليه؟ شيان الاكسجين هو الهيموجلوبين، وانت بتتكلم على كونديشن فالهيموجلوبين فيها ولا ايه؟ يبقى كل اللي جاي نتيجه الايه؟ الهايبوكس. هيحصل ايه؟ لاتيتيود يعني ديكريز اكتيفيتي، ايزي فاتيجابيلتي، مصل ويكنس، ثم كل ده يقول لك الناس كلها تعبانه والناس انا ممكن ده ما يبانش، انما الانسان الفالون فالفالون كمان ميزته الحقيقه انه سيمتوم مصايب. يعني ممكن تيجي لهم تقول لك واحد وشه اصفر او شكله شاحن او انت تلاحظ ان شكله شاحن. وهنا لازم تبقى عارف ان الفالون بيبان في النيوكاس برين، النيوكاس برين بتاعت الماوس او بتاعت الايز او بتاعت النيفيد. البادي لما بيحصل هايبوكسيا بيبتدي كومبنسيت، لان كده في مشكله بالنسبه للهارت، لان الهارت المفروض بيساهم في البلاد سبلاي تيشو والاكسجينيشن، فيبتدي يحصل العيان باي تايم لو بقى دي كومبنسيتد اكزرشنال ديسبنيا وفابريتيشن، وممكن نسمع هارت فيلير هارت فيرمر، وممكن يجيله هارت فيلير. هنسمع عليه هارت فيرمر لان بيحصل لهم حاجه كومبنسيتوري اسمها هايبر دايناميك. يعني very rapid heart rate و very high output. ليه؟ to try to compensate for the hypoxia. وده ما كفاش. يبتدي الهايبوكسيا دي اساسا تؤثر على الميكارديال كونتراكتيف. الله، مش الميكارديال ده حقه يديله روح حاجه زي كده. يبدا يعاني هو كمان من الانيميا ويدخل العيان في كونجستيف هارت فيلير. ده شكل افكرك بيه ان دايما البلاد او الهيباتولوجي تتذكر انه ايه؟ سيريز او ثري سيريز. بتبدا القصه بخليه محايده اسمها انكوميتد ستيم سيل. لو في ادراج يقول لك العلاج بالخلايا الجذعيه، العلاج بالخلايا الجذعيه. الستيم سيل دي خليه عباره عن كيان يستطيع ان يمشي في اي اتجاه وفي كل اتجاه. عشان كده بنقول عليها اندفرشيتد او انكوميتد. كوميتد يعني ملتزم. انا عندي كوميتمنت اني اجي اشرح النهارده، ما عنديش كوميتمنت بكره، ما عنديش التزام بكره، مش جاي بكره اشرح. اوكي؟ فالخلايا دي ملتزمه او مش ملتزمه، فتستطيع انها تمشي في اي لاين. ده اول لاين حطلنا في الاخر الاكتروسايت. اوعى تفتكر ان الكلام ده بعيد عن الحاجه، ده مطلوب جدا. هتطلع في الاخر الاكتروسايت بتمر المراحل، مرحلة اسمها برو اريثروبلاست، ثم ديزوفيليك اريثروبلاست، ثم اريثروبلاست، ثم نورموبلاست، ثم ريتيكولوسايت، ثم اريثروبلاست. تعالى نجيب الكريشن خلصنا. حاول اولا الخلايا بتظهر ماشي، ثانيا جراديولي بتفقد بيخرج. يعني يعني الخلية دي بالريتروسايت باي ديفينيشن ان يوكريت. الخلايا دي يوكريت فلازم يجيب لها بيبقى اكتفي لكي تصل انها تبقى ماتيور قوي. في طريقها للاختفاء بتظهر الخلية كده لانها تصل بالكيكيا، وفي طريقها للاختفاء بتمر بالخلية المهمة دي قوي اسمها ريتيكيولوسايت. مش تقرا ايه؟ ريتيكيولوسايت يعني شبكة. ده بيبقى منظر الخليه تحت الميكروسكوب قبل النواه ما تختفي تماما، فالنواه بتجيب انتجريت وتبقى زي الشبكه كده ثم تختفي. الخليه اسمها ريتيكولوسايت. يعني معنى كده لو الخليه دي بعد كده في اي جديد اتكسرت كتير وتلطف في البون مارو العون فاعلنا بمزود الفانكشن بتاعته ويطلع ار بي سيز بسرعه. بسرعه ليه؟ دي بتتكسر بسرعه. فيبقى من الطبيعي في البريفرال بلاد ان انا الاقي ريتيكولوسايت كتير. ليه؟ مفيش وقت فور ماتيوريشن. الخط ده اسمه ماتيوريشن. الخليه بتماتيور انها تظهر، الخليه بتماتيور انها تصل لليابيض. فلما يبقى فيه رابيد برودكشن مفيش وقت نشوف البلاد سيل ريتروفايت لوحدها، بنبدأ نشوف ريتيكشن وكده. ليه بقول الكلام ده؟ لان تلاقي في اي حد بيشرح او بتقرا يقول لك انكريز ريتيكولوسايت ونورمال جراف، فانت تتضايق قوي. الكل بيحب ريتيكولوسايت مشهور، النورمال جراف لا، نفس القيمه. يعني لو قريت ان النورمال جراف زياده نفس القيمه، لو قريت جراف ماني كل دول لهم نفس القيمه، معناها حاجه واحده يعني الاريثروسايت بتكسر كتير ودول بيتكونوا بسرعه وكتير، فبنشوفهم في التكسر. وده بنترجمه لما نتكلم على حالات الهيمولايسز، ان لو العيان عنده هيمولايسز يعني دي بتكسر كتير، يقول لك ايه؟ البلاد سيلز فيه ايه؟ فيه ريتيكولوسايتوزيس ونورموبلاستيميا. ايه دول؟ الماتيور فورم من الار بي تي بدات تظهر كتير نتيجه اللي فيه اكسسيف برودكشن من البول مرض. خليك فاكر المعلومات. بعد كده في الوايت سيل وهي بتتكون، ما عنديش تعليق كبير عليها لان ما عندكمش مرات كتير قوي في الوايت سيل. انما نيجي هنا للطيفه قوي دي الميجا كاريوسايت. الارض ترانشيتد دي او الارض كوميتد لو قررت تمشي وتطلع بليندر هتطلع حاجه اسمها ميجا كاريو بلاست ثم ميجا كاريوسايت ثم تتفتت وتحت تفتت خطوط الى سمول بيتز اسمها بليتز. ايه اهميتها؟ الخلايا دي وهي بتتقطع بالخلية دي طبيعي ان انا ما الحقش اشوف اللحظه دي، طبيعي ان انا ما الحقش اشوف اللحظه دي. اللحظه التقطيع دي ليها اسمها بابل. بابل زي الفطريات كده لما تبقى كبيره ويتفرع ويطلع منها جزء، بنسمي ده بابل. فالبابل ده بيطلع البليت نور